أعزائي المشاهدين، إن برنامجنا واسمه يعد تحدياً كبيراً لفريق العمل الموجود، وكما أعتقد أنه تحدي كبير لنا جميعاً. هنرنم. إنسانيتنا تلح علينا بالسؤال: كيف نرنم؟ كيف نرنم وقد انتقل من وسطنا أخ عزيز وشريك خدمة في ريعان شبابه، وطموحه هو ريمون نبيل عازف الرق الرقيق. نصلي أن يبعث الله برحمته تعزية لأسرتي وخصوصا والدتي. كيف نرنم وكل صباح نصحو على أعداد كبيرة من شهداء الوطن، كل في بلده وبدون منطق ولا عقل، سائرين في طريق مليء بالفخاخ والشراك. كيف نرنم وأحباء غاليين نفتقدهم ونفقدهم من وسط أسرتنا، سواء العائلية أو الوطنية؟ فقد صحونا منذ أيام على فراق الكاتب الكبير صاحب الابتسامات الساخرة جلال عامر، وأيضا صاحب الإيجابية والأفكار المشجعة إبراهيم الفقي. كيف نرنم؟ كيف نرنم ونحن نعيش في زمن تعلو فيه التحديات فوق متوننا كحمل الجبال؟ كيف نرنم؟ الإجابة تكمن في فكرة بسيطة: أن نخرج سوياً أعزائنا المشاهدين، سوياً بترنيماتنا من حيز النشاط الكنسي أو ضبط المزاج النفسي أو الهوايات إلى مساحة أوسع من الإيمان والثقة. أن من نرنم له ونسبحه يمسك بكل مقاليد الأمور، سواء في حياتنا الأرضية أو الأبدية. نرنم لأن الله قدير أن يجعل بروحه هذه الألحان والكلمات والتأملات لها نسمات سماوية خالصة من تراب الأرض بآلامها وفقدها ودموعها. أعزائي المشاهدين، ندعوكم للتحدي الروحي خلال الساعة والنصف القادمين، رغما عن أنف الحزن والألم والفراق، ونرنم. أهلا بكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين في هذا البرنامج المليء بالتعزيات والتشجيع والتطمينات السماوية. نصلي أن كلنا نطمن، نصلي أن الوقت اللي جاي من الساعة ونص اللي جايين وبقية العمر نكون محاطين برحمة الله التي القادرة أن تعيننا وإحنا ماشيين في أرض يقول عنها الكتاب اسمها أرض مورة، أرض البكاء والحزن، أن نحولها إلى أرض التعزيات والأفراح. معنا النهاردة ضيوفنا الأعزاء، فريق بداية جديدة، بعضهم فريق بداية جديدة وبعضهم ضيوف، ومعنا أصغر عازفة أختنا جيسي جويس بنت عازفنا العظيم أخونا أشرف. معنا ضيف فاضل صديق من سنين خدم الرب بصوته وبعزفه وبكتابته وبألحانه، قدم للرب تسبيح قلبه، وجزء كبير أو عدد كبير من ترنيماته بتملأ كنايسنا. يمكن بنرنمها وإحنا مش عارفين إنه اللي كتب هذه الكلمات المعزية هو أخونا روماني سليمان. أهلا بيك. أهلا بيك يا خان. إزايك؟ نشكر ربنا حبيبي، نور الحلقة. ربنا يباركك حبيبي. بعتذر لك إنه طعم المقدمة كان بهذه الصورة، لكن هذه مشاعرنا. ما ينفعش نطلع نبتسم ابتسامات يعني زي ما بيسموها بلاستيكية، لا، نحن متألمون لكننا مقررون أننا سنرنم. أمين. وأنا بقدم تعزياتي لأسرة أخويا رومون، وعايز أقول لك النهاردة إذا كنا إحنا في الغربة وفي البرية ممكن نرنم وقت ووقت ما نرنمش. أيوه. ممكن الظروف تضغط علينا فما نقدرش نرنم. أيوه. لكن هو حياته كلها هتبقى في تسبيح وترنيم. أمين. مع ملك المجد. أمين. ورب المجد. أمين. أمين. تحب نبدأ بتسبيحة نقول وانت معايا ازاي حياتي أمين أمين. إزاي حياتي تعرف ندم؟ تعالوا نسبح أمين. ربنا بالكلمات دي. اللي مش عارفها الكلام بيبقى موجود دندن معانا وانت موجود في بيتك. يسوع وانت معايا. أمين. وانت معايا ازاي حياتي يا يسوع في يوم تعرف ندم. وانت معايا شافي اهاتي ورفعني دايما فوق الالم. وانت معايا ازاي حياتي يا يسوع في يوم تعرف ندم. وانت معايا شافي اهاتي ورفعني دايما فوق الالم. معايا ناسي بكايا وماضي الجراح. وانت معايا ناسي ورايا كل اللي راح. وانت معايا ناسي بكايا وماضي الجراح. وانت معايا ناسي ورايا كل اللي راح. وانت معايا شايف سمايا في حب قلبك ورضاك عليا. وانت معايا سامع ندايا حتى في سكاتي عارف اللي بيا. وانت معايا شايف سمايا في حب قلبك ورضاك عليا. وانت معايا شايف سمايا حتى في سكاتي عارف اللي بيا. انت معايا سلامي وعزايا وفرحي الأكيد. انت معايا وضامن لقايا في الوطن السعيد. انت معايا سلامي وعزايا وفرحي الأكيد. انت معايا وضامن لقايا في الوطن السعيد. هللويا. مبارك اسم الرب. انت كاتب الكلمات دي يا روماني؟ كاتبها ملحنها. ليها حكايه ولا حاجه؟ عايز شكلها طالعه من المعصره كده. أنا جربت إن حياتي مع يسوع ما فيهاش ندم. بكل بساطة قبل ما أتعرف عليه وقبل ما أقبله كمخلص كانت حياتي كلها ندم. أيوة. عشان كده عايز أقول للناس وإنت بعيد عن يسوع حياتك مليانة ندم. لما تيجي ليه هتندم، بس مش هتندم إنك عرفته، هتندم على كل لحظة وكل ثانية وكل عمر قضيته من غير يسوع. طب ممكن واحد يقول لك يا أخي أنا فرحان كده، انت يعني انا مبسوط في حالي كده بعيد عن يسوع يعني. أوه. انت بتقدم فكرتك لكن انا مش حاسس ان انا محتاجها يعني. عايز اسال الشخص ده، يا ترى الفرحه اللي انت بتفرحها من غير يسوع مدتها قد ايه؟ وقتها قد ايه؟ بيقول الكتاب كده فرح الخاطي او الفاجر لحظه، لكن اللي بيجي وسلم قلبه ليسوع نقدر نقول كده ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت وهذا الكل قد صار جديد، قلبي صار جديد، قلبي الرب اداني خلق فيا القلب اللي يعرف دايما يفرح بيه. العدد الثاني جميل، يشبه جزء في مزمور 23 وهو بيقول حتى إن سرت أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. أنت بتتكلم على الوطن السعيد، حتى لو انتقلت، حتى لو سافرت من هذه الرحلة الغريبة العجيبة القصيرة. عايز أروح معاك للآية بتاعت النهاردة، والآية اختارها أخويا روماني على أساس الموضوع اللي هنقول عنوانه دلوقتي، من سفر الخروج، تاني سفر في الكتاب المقدس وإصحاح 34 وعدد 10، يقول كده: فقال ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. ليه اخترت الآية دي يا روماني؟ الحقيقة الآية دي أنا عايش بها الوقت اللي عدى بكل قلبي وبكل يقين وإيمان إن الله اللي هيعمله معايا أنا شخصيا واللي هيعمله مع شعبه فعل رهيب. إحنا دايما نبقى عايزين ربنا يتعامل معانا على قد إمكانياتنا وعلى قد فكرنا البسيط، لكن ربنا لما بيعمل بيقول كده أفعل عجائب لم تخلق. عجباني جدا لم تخلق، دي حاجة جديدة من نوعها، مش حاجة احنا معتدين عليها، كلنا معتدين على الحاجات البسيطة. أيوة. على قد نظرتنا بنحاول ان عايزين ربنا يتعامل معانا، لكن الله لما بيتعامل معايا بيتعامل معايا من خلال ان هو إله عظيم. طب معلش انا خليني دايما اخد فكر المشاهد، ايه العظيم يعني؟ يعني هتبقى رئيس الجمهورية يعني ايه الرهيب اللي انت متوقعه؟ خلينا افكر معاك من السطح حتى العمق، ايه الرهيب اللي ممكن ربنا يعمله معاك؟ كونك انك انت تبقى حاسس ان ربنا راضى عليك وعلى حياتك، وانك انت ماشي في الطريق الصحيح معاه، وانك انت ماشي في الخط زي ما هو عايز وفي الخطة اللي رسمها ليك، ده اعظم احسان منه. ايوه ده اعظم حاجة ممكن يفعلها معايا. ايوه هو مات علشاني، ويقول الكتاب ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع نفسه، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، وهو أرسل ابنه المحبوب يسوع، أطاح حتى الموت، موت الصليب. فأنت بتشعر أنه الرهيب أنك أنت تكون في الوقت المناسب في المكان المناسب بتتلقى شيء سماوي في الوقت اللي هو عايزه وفي المكان اللي هو عاوزه بحسب الخطة. بالضبط. هللويا. معنا تليفون من صديقنا بيتر جمال. اهلا. الو يا بيتر. الو، اهلا بيك يا بيتر. ازيك يا اخي هاني؟ ازيك يا حبيبي؟ انا فرحان جدا بوقتكم الجميل. شكرا يا بيتر. وتسبيحكم والاخ روماني سليمان مسبح الرائع. الرب يبارك فيك يا بيتر. يا حبيبي بيتر كان هنا وبفتكر معاكم يوم حلقه هنرنم اللي كنت يشرفني ان انا اكون معاكم فيها. بفتكر وقت رائع جدا، وفي نفس الوقت بفتكر شخص رائع جدا النهاردة كلنا بنتذكره، مسبح الرب على آلة الرق. أيوة. الأخ رمون. أيوة. اللي هو دلوقتي في الأمجاد بيرنم بنفس الآلة. أمين. ياريت يعني كل اللي بيسمعنا من الناس القريبين منه، من صحابه، من أهله. أيوة. من جيرانه، من فريقه، إن هم يفرحوا ويعزوا كل اللي يعرفوه، لان هو اسعد مننا بكثير. ايوه شكرا يا بيتر لاتصالك وتعزيتك ومشاركتك. لما الكتاب يقول لنا ان لا نحزن كالباقين، معنى ان لا نحزن ان نفرح. لما اقول لك ما تقعدش معناها تقوم، لما اقول لك لما حد يقول لك ما تتكلمش معناها ضمنيا ان تسكت. فلما الكتاب يقول لنا لا نحزن كالباقين معناها أن نفرح كسمائيين كسماويين. شكرا يا بيتر. موضوع النهاردة عن إله العظيم، ممكن أخليكم أشارككم معنا في جدل دار بيني وبين أخوي روماني. العنوان كان الأولاني اللي كان مطروح بنفكر فيه هو إله المعجزات أو إله العجائب، وبعدين فكرنا اللحظات مع بعض كده إنه ما ينفعش أبدا نحد الله في كونه إله عجائب، فولاده أو شعبه متخيلين على طول إنه على طول بعجائب، ما هو النفس اللي داخل فينا ده أمور عجيبة برضو، وكأنه عدم وجود الأمور المعجزية شيء يجعل الله كأنه لا يعمل، وحاشا لله أن لا يعمل. ساعات يمنع عنا الأمور الفوق طبيعية عشان يسيبنا نتمتع بالأمور الفوق طبيعية السارية الكائنة، عشان تلتفت أنظرنا إلى الحاجات الطبيعية اللي بنشوفها كل يوم وما بناخدش بالنا. ففكرنا أن يكون العنوان أكثر شمولية، فيبقى إلهنا عظيم أو إلهي عظيم، يعمل العجيبة الأمور العجيبة، ويعمل أيضا أمور اعتيادية لكنها تحمل نفس سمات العجب. أمور الله عجيبة. أمين. أمور الله عجيبة. وبعدك شاركنا بالفكرة برضو. أمين. هو أنا النهاردة يعني أنا جاي وفعلا على قلبي أن أنا أقول لشعب الرب في كل مكان أن خلونا ننزل عننا من على احتياجاتنا الجسدية، أيوه. من على كننا إحنا عايزين الله اللي بيعمل معانا بس، لكن أنا بحبه هو، أيوة. أنا عناية عليه هو، أنا عايزه. أمين. هو أمين. مش أمين. بس عايزه عشان يعمل لي حاجات حلوة. أمين. وبرضه نتكلم عن أموره العجيبة لأنه أمين. يستطيع كل شيء. أمين. أمين. أمين. أمور الله عجيبة. يلا نرنم مع بعض. الترنيمة معروفة، ونفسي كمان الناس اللي بتتفرج علينا ترنم معانا أمور الله عجيبة. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان يغير الأزمان ويسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. إذا عداني في صحراء افتح لي ينبع في صخرة، وإذا اشتدت مجاعي بعد خبزي ويا الغراب، إلهي صخر الدور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والكل يخضع لمجدوه، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. يلا نقول مع بعض. محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال، محبة الله عجيبة وتعالى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال، يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته، أفتح سين ورعايته هي كمال المثال، إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي وحده، والكل يخضع لمجدوه، ينسنا. أمين. كمان تنمتين ونقول سلام الله عجيب، نقول العدد الثالث قدام شوية. عديت بحاجة كده تشبه الكلام ده روماني، وانت مسبح وبتقود التسبيح، قود شعب ربنا في التسبيح، حسيت مرة انك انت مش قادر ترنم، ولما رنمت الرب اداك قوة جديدة وطاقة جديدة؟ افتكر موقف او حكاية او حدث حصل معك. كتير جدا لما بنقف على اي منبر كنيسة مريت بالظروف دي كتير قوي، بحس ان انا مش قادر ارنم. يعني دي مش حاجه. وانت كمان برضو؟ صدق انا اعتذرت عن خدمات الاسبوع ده بسبب يعني الاحداث وريمون وكده. اوقات كتيره الظروف اللي بتدور حوالينا بتبقى ضغط علينا، فما نقدرش نرنم. عشان كده انا يعني ربنا عايز يكلمنا النهارده في الموضوع ده، ان ما نحطش عينينا على الظروف، ما احطش عينيا على الاحداث اللي بتحصل. الأحداث اللي بتحصل ممكن أبص لها بنظرتين. نظرة بتقول نظرة عيان، والنظرة الثانية نظرة إيمان. لما أبص للظروف دي من خلال نظرة العيان ألاقيها أمور خطيرة وأمور ترعبني وأمور بتبث جوايا الخوف والقلق. لكن لما أبص للأمور دي بنظرة الإيمان أعرف أن من وراء كل الأمور دي إيد الله بتعمل. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحد قال ربنا عنده معمل اسمه معمل الخير. تجيب كل الأمور دي اللي قلقاك، وأنا بكلم المشاهدين كمان في الموضوع ده، هات كل الأمور اللي قلقاك وحطها جوه معمل الخير، هتلاقي ربنا بيستغلها لخيره والمجده. قل يا رب أنا عايز مشيئتك، أنا عايز إرادتك، أنا مش هأملي على الرب شيء أنا عايزه، لكن أنا عايزه هو، عايز إرادته هو، عايز خطته هو. لكن لما عيننا تبقى على الأحداث، أنا نفسي لما بقف على منبر ببقى مش قادر أرنم. بس ما حكتليش أي حاجة برضو. هو أنا مش فاكر الحقيقة، مش فاكر موقف معين أو حاجة معينة عشان أحكيها. ساعات الأمور لما بتتحكي، أنا وأنا بقول لك افتكرت موقف. مرة اضطردت من شغلي، كنت بشتغل مدرس وبعمل نشاط زائد يعني في المدرسة، كانت مدرسة راهبات، والمدري اللي هي يعني رئيسة النظر والوكيل وبتاع، ست كانت إيطالية، قالت لهم الراجل ده بيعمل دوشة كتيرة في المدرسة، بيجيب مجموعات بعد المدرسة ويعلمهم مزيكا. فأنا كنت فاكر إن ده حاجة تخليني يعني يتمسكوا بيا. فالست دي كانت يعني كبيرة جدا في السن، وست كويسة، بس قالت لهم بيعمل دوشة، لا مش عايزة الدوشة دي تاني. فروحت كان رايح أجدد العقد، وبعدين المديرة كانت في غاية الأسف بتقولي كده، بتقولي أنا إحنا مش قادرين نعمل لها حاجة، هي كلامها قاطع وإحنا متأسفين، وكان عندي خدمة بعدها بساعة مثلا ونص ساعة، ويعني طالع، وده كان الكلام ده مثلا من 15 سنة ولا حاجة، وشاب في مقتبل شبابه يعني وبتاعه ومقبل على الحياة، والسنة الدراسية داخلة وأنا لقيت نفسي عاطل. اللي أنا فاكره أنه لما ابتديت أرنم كأنه في وعود إلهية جديدة جات لحياتي. وتاني سنة اشتغلت في مدرسة ثلاث أضعاف أو أحسن منها بثلاث أضعاف، وربنا جابها بطريقة عجيبة يعني، لأنه أموره عجيبة. معنا تليفون. معنا تليفون الأخ عريان. ألو. ألو. بشكركم على الحلقه الرائعه جدا. شكرا يا اخي، لسه بنبتدي اهو. وانا حقيقي يعني وسط الظلام اللي احنا بنشوفه والاخبار اللي دايما بتنكد علينا وتشد في اعصابنا، لكن مجرد ما الواحد بيشوفكم ويشوف التسبيح حقيقه كل صدق في المسيح قد ايه القلب بيفرح. اعمال الله نعم عظيمه جدا. تسمح لي في وسط الاخبار المزعجه دي اصلي لاجل كل مصر الان بعد اذنك. تفضل يا واحده. تفضل صلي معاك كلنا. بشكرك لانك اله صالح يا رب يسوع. بشكرك لان اعمالك صالحه دائما يا رب يسوع. بشكرك لانك لا مثل لك بين الالهه ولا مثل اعمالك يا رب. يا رب اي مشاهد يا رب يتفرج علينا وشعر بقلق او خوف يا رب بشكرك لانك انت ساكن وسط سباحات شعبك يا رب يسوع. بشكرك لانك انت قول يا رب تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلب. يا رب احنا بنتلذذ بيك عشان نشبع بيك ونفرح بيك يا رب يسوع. لا تسمح يا رب ان ابليس يبعث رسائل تخويف، لكن نشكرك يا رب لاجل اللي جاي، لانك اللي جاي انت فيه يا رب في اسم يسوع. في اسم يسوع بشكرك لاجل اخواتي يا رب يسوع، بشكرك لكل مشاهد بيتفرج علينا في اسم المسيح. اترك كل روح خوف كله الحزن كله مرض، لانك انت تطلبه تجده اقراه يفتح لك. في اسم المسيح بشكرك لما تستجيب وليك كل المجد. انا اسف ان انا طولت عليكم. شكرا يا اخي عريان، شكرا لاجل صلاتك، رفعتنا بصلاتك وتشجيعك، ربنا يحافظ عليك. امين امين. اتمنى تكون صليت معنا عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ونكون بنقضي مع بعض هذا الوقت المشبع المعزي. تيجي نقول سلام الله عجيب. امين. ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم يرنم رغم الالم والضرر، علشان في تحليل، في سبب، في علل، علشان في قلبه ايمان بالظروف، لا إيمان بالحسابات البنكية أبداً، إيمان بالسياسات المتغيرة أو أمل في البرلمان ولا أبداً، علشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة إيه؟ الناس شايفة جفاف، لكن المؤمن شايف الجفاف ده مطر. سلام. المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر. تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر، علشان في قلبه، علشان في قلبه إيمان بالله رب أمان. الناس شايفة الجفاف، الناس شايفة الجفاف، وهو شايفه مطر. إلهي صخرة الوجود لا ينعس لا ينام، قدامه الكل والقدرة إيده وحده والكل يخضع لمجده. ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. هاليلويا هاليلويا، كأسي فاضة فاضة بالسلام. ترنيمة من ترنيمك يا روماني بتقول زمن التعويضات أهو جاي. أيوة. هل بتعتبر أن لما تقول لي كده ده شيء من التفاؤل والإيجابية في الفكر، ولا أنت باني يعني عايز تطمني وتطبطب عليا، ولا وأنت بتقول زمن التعويضات أهو جاي باني كلامك ده على إيه؟ أولا أنا مش بتفائل، لكن أنا ليا ثقة وإيمان في إلهي اللي أنا بعبده. أيوة. إنه يعوض عن السنين التي أكلها الجراد. لو بصينا لأيوب واللي حصل معاه، أيوب جه وقال له قد علمت أنك تستطيع، في أيوب 42 عدد 2، قد علمت أنك تستطيع كل شيء. أيوة. كل شيء ولا يعثر عليك أمر. في نفس الإصحاح نلاقي أن الرب رد السبي أيوب. الله. رد سبي أيوب وعوضه ضعف اللي كان معاه. فأنا عندي إيمان إن إلهي إله التعويضات. أيوة. أنا مش بقول حاجة وأنا باصص لنفسي أو عشان أنا عندي إمكانيات، أنا ما عنديش إمكانيات، لكن أنا باصص لإمكانيات الله وأجزم أمر فيثبت لي. أنا جزمت الأمر إن إله التعويضات جاي الوقت اللي جاي بتعويض على حياتي وعلى بيتي وعلى خدمتي وعلى كل ما تطأه قدمي، هيكون في تعويض. أمين. وزي ما أنا هقول وزي ما أنا هحدد الله هيتعامل معايا. أمين أمين. عظيمة الآية بتاعت قد علمت، مش قد حلمت أو قد أملت أو قد تمنيت، لكن يقولها عبد الرب نبي الرب أيوب هذا الثقل، أنه قد اختبر، قد أيقن، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. تعال نرنم مع بعض ونقول زمن التعويضات، زي واحد كده روماني كأنه واقف على حتة عالية وبيشاور للناس ويقول لهم زمن التعويضات أهو جاي أهو، أهو جاي أهو. أمين أمين أمين. زمن التعويضات هو جاي ما تنحنيش يا نفسي اوعي تخافي إلهك حي اوعى احسانه تنسي زمن التعويضات هو جاي ما تنحنيش يا نفسي اوعى تخافي إلهك حي اوعى احسانه تنسي هيعوض عن السنين اللي اكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد هيعوض عن السنين اللي اكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد قولي المجد عاد قولي المجد عاد هيعوض هيعوض الروح اليأسة برداء التسبيح ويبدل كل الرامات بجمال المسيح هيعوض الروح اليأسة برداء التسبيح ويبدل كل الرامات بجمال المسيح هيعوض عن السنين اللي أكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد هيعوض عن السنين اللي أكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد قولي المجد عاد قولي المجد عاد وعد الرب يرد السد ويرد المسلول ولا نرجع للسبي مدام في قلوبنا المكتوب وعد الرب يرد السد ويرد المسلول ولا نرجع للسبي مدام في قلوبنا المكتوب هيعوض عن السنين اللي اكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد هيعوض عن السنين اللي اكلها الجراد قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد قولي المجد عاد قولي المجد عاد الله يباركك يا رومان الله يباركك واستخدم الكلمات المشجعة دي معنا تليفون من المنيا ألو ألو مساء الخير ألو عماد عماد معنا تليفون تاني أشرف ألو ألو أشرف أيوة أخي هاني أشرف معاك أهلا بيك أخي أشرف انت من المنيا برضه حبيبي. اهلا وسهلا بيك يا اشرف رب يباركك مسيد على اخر واني تعيش رب يباركك يا حبيبي موجود وسامعك انا مبسوط جدا بالبرنامج تعيش تحب تشاركنا بيه يا اخ اشرف انا عايز اشارك انه الرب عظيم ويعرف يعوض ايوه لانه الرب هو مسؤول من بدايه القصه ايوه فلان الرب مسؤول عننا والرب معانا فهو عارف الوقت اللي ضاع مننا فيعرف يحفظ عنه ايوه يعني افتكرت دلوقتي حالا قصه يوسف لما ربنا عوضه عن السنين التعب اللي عاشها وسنين المراره اللي عاشها في حياته فرب فكرني ان يوسف عاش في بيت ابوه ايوه وفي السجن وفي الرحله الصعبه اللي عاشها دي 30 سنه ايوه لكن عاش يوسف 110 سنه فربنا عوضه عن 30 سنه التعب دي وسمى ابنه 80 سنه وسمى من العز والبركه والخير والجود والاحسان ايوه فربنا يعرف يعوض مش يعوض انا عد اللي ضاع مني ايوه لكن يعوض اضعاف عنه وسمى ابنه منسى عشان قال الرب هينسيني كل تعبي قبل ما نساب التليفون تاني عايز اقول حكايه التعويض اللي فتحها معانا اخونا روماني تعويض الله غير تعويض الانسان يعني البني ادم يقولوا في قانون كده بدوي يعني ما اعرفش قضيه الديه مثلا تعمل ايه الديه دي ترجع روح انسان أو واحد يعوضك عن مفيش حد يقدر يعوضك عن وقتك مفيش حد يقدر يعوضك عن صحتك بس الله يقدر الله يقدر ولما ربنا يعوضك عن حاجة زي ما أخونا رماني كان بيقول إنه أضعاف هيعوض إزاي عن عمري هو صاحب الأعمار هو يعرف يعوض هيعوضني إزاي عن طفولتي قلت الكلام ده مرة قبل كده هيعوضني إزاي عن طفولتي لو كانت طفولة فيها بعض أسباب الألم هو يعرف يعمل كده وله طرق عجيبة في التعويض معنا تليفون تاني الو عماد. الو مساء الخير يا اخي هاني. مساء الخير يا اخي عماد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. سلام على اخي روماني سليمان كتراوي. اهلا يا حبيبي، الرب يباركك يا اخي الرب يباركك يا حبيبي يا اخي عماد. انا بس عجبتني قوي الترنيمه اللي حضرتك قلتها في الاخر، زمن التعويضات جاي. ودي الترنيمه انا بحبها قوي جدا، وكانت اول ما نزل الشريط كنت صراحه يعني دايما اشغلها. امين حبيبي امين، يا ربنا يباركك ويباركك يا اخي عماد. شكرا لك. انا بحب قوي الايه اللي بتقول يعوض عن السنين التي اكلها الجراد، وخصوصا ان اليومين دول يعني الجراد كتير، ومش جراد عادي، ده جراد كمان شرس. بس ربنا الهنا عظيم، ينفع يعوض عن اي حاجه اكلها الجراد منها او بيحاول ياكلها، لانه له صالح. ايوه امين. أيوه. امين. أيوه. ربنا يحافظ على حياتك يا حماد، وانت كمان تشوف تعويضات في حياتك ويباركك. معنا تليفون اخير وبعدها نرنم. دينا الو. الو يا دينا. الو مساء الخير. مساء النور. حلو قوي الموضوع حلقه النهارده، انه الرب عظيم. طبعا رائع ان احنا نتكلم عن عظمه ربنا وسط الظروف الفظيعه اللي احنا فيها. صح. في مصر اليومين دول انا عايزه اقول حاجه. اتفضلي. باختصار شديد، انه الرب مسيطر على الاحداث في مصر. أمين. وانه اذا كان يقدر البعض انه المنظر العام فيه فشل، لكن انا متاكده وعندي يقين ان الرب هو اللي مسيطر على الاحداث. وان احنا كنا بنصلي الاثنين ونقول الرب يعزل ملوك وينصب ملوك، وانه يغير ازمنه واوقات، وان الايام دي ايام استجابه صلاه وايام رافه، وان الايام اللي جايه دي باسم يسوع هيبقى فيها زمن اتخاذ لمصر. امين امين امين. شكرا ليك يا دينا، ربنا يبارككم ويبارك البرنامج الرائع. شكرا ليك شكرا ليك. دينا قالت موضوع، اسمحوا لي اعيده تاني وازيده تاني، وانا متاكد ان اخويا رماني وليه كمان مقوله في الوقت اللي جاي عن اللي بيحصل في البلد. يا جماعه احنا بنصلي لاجل مصر وللمنطقه العربيه وقت طويل قوي، صلوات ومؤتمرات ودموع وركب ساجده وسجود وتجمعات، كل ده كنا بنصلي لاجل البلاد. معقوله تروح الصلاه دي على الفاضي؟ الكتاب بيقول يحفظ دموعهم في زق، ده الكتاب بيقول إليه يأتي كل البشر، ده الكتاب بيقول ما حدش يطلب من أبوه سمكة فيعطيه حجرا، يوم أبو الأرضي، يوم أبونا السماوي نطلب منه بركة فيعطينا غيمة وشر وحاجات، أبدا. بس استنوا شوية، انتظر الرب ليتشجع ويتشدد قلبك، يا اللي عايش في اليمن وعايش في سوريا وعايش في مصر وعايش في العراق، اذا كنت بتصلي فعلا من قلبك للرب، الرب يغير الازمنه والمواعيد والمواقيت وينصب ملوك، انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك. امين. ملناش غيرك انت. امين امين. ملناش غيرك انت. حلو ان احنا نقول للرب ملناش غيرك يا رب. ايوه احنا مش عايزين حد غيرك، لكن احنا عارفين انك انت الاله، زي ما كانت اختي دينا بتقول، اللي مسيطر على كل الامور. ايوه. فما دام الهي مسيطر على كل الامور انا اقلق ليه؟ ايوه ايوه. المفروض ان انا ما اقلقش. ملناش غيرك. ملناش غيرك. وهو كفيل. امين. هو قدير. رافعين قلوبنا اليك يا فاتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياتك. رافعين قلوبنا إليك يا فاتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل ايديك الممدودة لنا بحياة. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجى جايين ناحيه قلبك بابا الكل، نحن صداق. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجى جايين ناحيه قلبك بابا الكل، منحنا الصلاه. يا ابانا يا متكلنا، من غيرك انت يا حن، ومن يجدد املنا لحياه ملء الرضا. يا أبانا يا متكلنا من غيرك أنت يا حي ومن يجدد أملنا لحياة ملك الرضا وما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة أنت الإله اللي قلت لن يخزى منتظريا منتظرة نفسي ورجوة بالحمد لك والدعاء انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظري منتظرة نفسي ورجوة بالحمد لك والدعاء وما الناس غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا قولوا معانا في البيوت ملناش غيرك ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة يا الهنا حرر روحي من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطية امسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة يا أبانا توبنا ليك وفض علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وفض علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله وما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل صلاة ما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل صلاة عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض وشفي المطرح وكل من صدق إنك شفاء عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض وشفي المطرح وكل من صدق إنك شفاء وما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة عزي المحزون وزين منسوب الفرح له مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء يا رب عزي المحزون وزين منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا ملناش غيرك ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا منحنا صلاة هاليلويا هاليلويا هاليلويا وهو قد المسؤولية لما تقول له ماليش غيرك مع أخويا روماني هو قد المسؤولية هو بابا الكل أعزائنا المشاهدين خلينا نطلع فاصل صغير في إعلانات مهمة جدا أتمنى تتابعوها بتركيز ونرجع نكمل هذا التحدي أن نرنم لإلهنا القوي القدير

صوت سوا على سكايب من أجلك أنت. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية في الجزء المتبقي من برنامجنا هنرنم. إلهنا عظيم يعطينا الطاقة والقوة أن نرنم برغم التحديات. الإعلان اللي عد علينا دلوقتي عن السماوات المفتوحة وعن اليوم العظيم اللي هيتم في يوم 17/2، أنا عايز أكد الدعوة دي. ليه بأكدها؟ علشان اللي بيحصل ده في هذه الأيام أمر مجيد، في أجيال عدت وحلمت بالأحداث اللي بتحصل، وكل لبيب بالإشارة يفهمه إنه الناس بتتجمع بتكسر السدود اللي بينها وبتكمل الطعم ورائحة ومجد الوحدة. وهذا اليوم هو استكمال ليوم 11/11 المشهود العظيم اللي كلنا فيه مسكنا إيدينا في إيدين بعض وصرخنا للرب أن يرحمنا ويقبل توبة شعبنا، وتنبأنا بكلمات إيجابية وصلينا ورنمنا مع بعض، وكل واحد نسي نفسه لكن نظرنا نظرة واحدة لمن يستحق النظر، وهو الله له كل المجد. إذا كنت من الصعيد أو من القاهرة احجز مكانك وشارك في اليوم المجيد العظيم ده في إطسة في المنيا، ويكون فرصة أحسن أقرب أيضا للصعيد أن كلنا نشارك في اليوم المجيد ده ونطلب وجه ربنا، لعل الله حينما يتحنن، وأنا بتخيلنا ممكن تحصل فجأة، يغير وجه الأرض، يغير وجه الأرض. معي أيضا ضيفي العزيز أخويا روماني سليمان، وبنستكمل مع بعض فترة تسبيحنا وترنمنا لإلهنا العظيم رغم الظروف. روماني، أنت كاتب ترنيمة لمصر؟ كاتب ترنيمة لمصر، لأن كلنا بنحب مصر بجد، وكلنا مصر غالية علينا. أنا بقول الكلام ده بكل بساطة، بس فعلا دي بلدنا وغالية علينا. وإحنا متأكدين أن الله راكب على سحابة صريعة وقادم إلى مصر. قادم إلى مصر بالبركة، قادم إلى مصر بالسلام، قادم إلى مصر بالبناء، قادم إلى مصر بالخير. بس إحنا نصدق، ما نبصش النظرة اللي إحنا كنا بنقولها في بداية الاجتماع، نظرة العيان، لكن نظرة الإيمان تقول إن الله قادم إلى مصر. فخلونا كلنا نتوقع الخير مش الشر. الظاهر يقول غير كده، بس أنا ماليش دعوة بالظاهر، أنا ليه دعوة بالإيمان، بس قد يأتي الله بطريقة لا أتوقعها، ما أعرفش إيه الطريقة، ما هو بس إله. أنا مستني ربنا في مصر. هو بقى أفكاره غير أفكارنا، أيوه، تخطيطه غير تخطيطنا. أنا عارف كل اللي أنا عارفه واثق فيه إن كل الأمور جوا إيده. أيوه، وأنا بقول لك بجد بتحب مصر. نفس الحديث دار بيني وبين صديق ليا، بيقول لي انت بتحب البلتلو؟ بحبها جدا. وانا بصراحه اكتشفت ان انا بحبها، ما كنتش فاكر ان انا بحبها بالشكل ده، لكن اكتشفنا بعد الاحداث ان احنا مرتبطين ارتباط وثيق. مهما يحصل احنا بنحب البلد دي، والبلد دي غاليه علينا، والبلد دي احنا بنصلي لها وبنصلي من اجلها، وكل هدفنا ملناش هدف الا ان ربنا يجي بسلامه اللي فوق كل عقل، أمين، ويملى بلدنا. أعلن مجده، أمين. يا مصر يا بلدنا، أمين. يا مصر يا بلدنا، بركك ربنا، مش بس عايشين فيكي، لا عايشة في قلبنا. يا مصر يا بلدنا، بركك ربنا، مش بس عايشين فيكي، لا عايشة في قلبنا. جوانا يا مصر ليكي رؤية وعايشة في كياننا، إن السلام يملاكي وهو دائما. جوانا يا مصر ليكي رؤية وعايشة في كياننا، إن السلام يملاكي وهو دائما. الرب طلع شايفاك من السماء وإيديه بتشكل فيكي وهتشيل العناء وعيون الرب طلع شايفاك من السماء وإيديه بتشكل فيكي وهتشيل العناء إن السلام يملاكي وهو دائما وأنا يا بلدي ديكي رؤية وعايشة بكيان إن السلام يملاكي وهو دائما مهما الأصوات هتعلم مهما يزيد الكلام ده إلهنا صوته أعلى جوه إيديه الزمان مهما الأصوات هتعلى مهما يزيد الكلام ده إلهنا صوته أعلى جوه إيديه الزمان وأنا يا مصر ليكي رؤية وعايشة في كيان إن السلام يملاكي وهو دائما جوانا يا مصر ليكي رؤية وعايشة في كياننا إن السلام يملاكي وهو دائما. ربنا يباركك يا رومان. يباركك يا حبيبي. ربنا يبارك بلادنا ويبارك مصر ويبارك كل المنطقة العربية. عايز أقول ملحوظة صغيرة لألا حد كده معدي، إحنا مش بنصلي إن مصر تبقى لها طابع معين، ليست أمر قبلي مثلا عايزينها كلها تبقى من الناس اللي مش عارف بيعملوا إيه ولا كلهم إيه. إحنا بنقول يا رب تعالى زور بلادنا. أمين يا رب. أمين. ولما الرب يجي زور بلادنا الأمور تاخد مكانها السليم والنفوس تهدى والضمائر تصحى والبصيرة تنور. فهالأمر مش قبلي، مش نفكر بصورة قبلية عايزينها تبقى إيه ونحول إيه ويبقى إيه، مش نفكر بالطريقة دي خالص. مؤمنين والمنتظرين الرب مش بيفكر، اللي بيصلوا وبيركعوا وبيبكوا بالدموع مش بيفكروا بالطريقة دي، مش بيقولوا عايزينها تبقى تبعنا أو تبعهم أو تبع الناس، لا. اللي رب تعالى وامشي بخطوات السلام في هذه الأرض وأصلح ما فسد والنتيجة الطبيعية تحصل زي ما هو عايز. قولوا أمين. قولوا أمين. أمين. معنا تليفونات، معنا عماد من المنيا. ألو. ألو. أهلا وسهلا بك يا أخ عماد. أهلا وسهلا أخويا هاني. تفضل. مش حابب أطول عليك وأنا أهلا بس أخويا روماني. إزيك أخويا روماني؟ ربنا يباركك. أهلا يا حبيبي. ربي يباركك. أنا لك عماد فايز. ربي يباركك يا حبيبي يا عماد. حابب أشارك بس حاجة بسيطة في الكلام اللي بتكلم فيه. حتى لو الأحداث في مصر صعبة، حتى لو في موت، لكن بتشجع قوي بالكلمات اللي لما ربنا تقابل مع مريم ومرسى. أيوة. كان نفس السؤال لمرسى ومريم، بيقولوا ربنا يعني لو كنت هنا لم يمت أخي. أيوة. لكن ربنا كان بيرد عليهم ويقول لهم إن أمنتي ترين منزل الله. حتى لو إحنا شايفين موت وشايفين سحابة بيتهيأ لنا إن هي سودة، لكن أنا مصدق قوي إن في سحابة مجد جاي على مصر. أمين. في مجد، بس إحنا كمؤمنين محتاجين قوي نصدق. أمين. حتى لو في موت نصدق ان في يقدر ربنا يحول الموت لحياه ويدي امجاد وسحابه مجد تغطي مصر الايام اللي جايه في اسم يسوع. امين. شكرا. أمين. ليك يا خماد، شكرا لكلماتك المشجعه، ربنا يباركك. معانا تليفون من روماني من القليوبيه. معانا روماني سليمان. هاني روماني. روماني متصل. الو روماني. الو. اهلا وسهلا. الو مساء الخير. اهلا وسهلا بيك روماني. ازيك يا اخي هاني، عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا. ازي الاخ روماني؟ رب يباركك يا روماني حبيبي. روماني جرجس معاك. اهلا يا اخ روماني حبيبي. كنت عايز اشارك بس بوعد من الرب لينا. اتفضل. الرب بيقول لنا كده: لاني اعينه ميعادا. أنا بالمستقيمات أقضي. أمين أمين. إحنا لينا في إلهنا أن هو لكل أمر وضع حد للنهر للبحار. نعم. كنت عايز أشارك بصلاة بعد إذنك. تفضل يا أخ رماني. يا رب احنا بنعظمك وبنمجدك لانك انت اله عظيم، انت اله قدير يا رب جدا. انت رب اللي كنت زمان يا رب تقول تصنع خيرا وتشفي جميعا متسلط عليهم ابليس. يا رب احنا لينا ثقه انك انت هو امس واليوم والى الابد. بنقول لك كده يا رب تعالى وقول في بلدنا، تعالى واشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، تعالى وانت يا رب قلوب الحجرية يا رب، وإذن قلوب لحمية في يا رب. من رب يسوع يا رب تعالى وقول يا رب في بلدنا واسمع أمورا عظيمة لمجد اسمك يا رب باسم يسوع. أمين. أمين. شكرا لك يا خرماني. معنا تليفون ثالث من أخونا عبد المسيح. ألو ألو عبد المسيح. ألو مساء الخير يا أخي هاني. مساء النور يا حبيبي. أهلا وسهلا. مساء الخير على أخ روماني سليمان. أهلا يا أخ عبد المسيح حبيبي. الرب يباركك. يعني أنا بس عجبني أوي فكرة البرنامج إن إلهنا عظيم وإلهنا قدير. نعم. وأنا شخصيا تشجعت بالكلمات الرائعة لأن فعلا إلهنا عظيم. وإذا كانت مثلا مصر بتمر بظروف صعبة وشعب الله بيمر بظروف صعبة، لكن أنا عندي إيمان إن الله وراء الظروف الصعبة دي يقدر يعمل أمين. حاجة من خلال شعبه. أمين. إذا اتحد شعبه وصلى مع بعض وخلى رفع عينيه للسماء، فاحنا ملناش حد ان الهنا عظيم، الهنا عظيم فعلا. امين امين. يعني حبيت مشاركه صغيره حبيت اشارك بيها. شكرا. لاني انا متابع البرنامج من البدايه. الهنا عظيم لان فكره البرنامج كلمه الهنا عظيم ده الهنا يقدر على كل المستحيلات. هللويا. شكرا ليك يا اخ روماني. المسيح. شكرا ليك اخ عبد المسيح. ربنا يباركك. عايز اقول برضو قد تبدو الظروف لها منظور عام، لكن الأمر شخصي إلي والأخ روماني والأخواتي العازفين وأخواتي ورا الكاميرا وحضرتك وحضرتك. أعرف ناس في وسط ظروف الثورة دي، الثورات العربية والربيع العربي والكلام اللي بيحصل، ربنا مبارك حياتهم ماديا جدا، يعني ما عندهمش مشاكل أثار التغييرات السياسية، لكن الأمر مش مادي، الأمر أعمق وأكبر، أمر روحي. يعني مش مسألة إن إحنا قلقانين، ومش مسألة إن إحنا طب مش بس دي الأمور المزانق اللي لما بنتحط فيها بنبقى جايين لربنا نقول له ملناش غيرك. في حاجات أعمق من كده، الاحتياج والخواء والجوع الروحي يخلينا نقول له رب إحنا محدودين جدا قاصرين جدا، لكن أنت إله عظيم، إله عظيم. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعيه. ما تقول حتة من العدد كده يعني كلام، يعني مش هصدق أي صوت. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية. صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيه. إيماننا اللي أوقات كتير يكون نايم. إيماننا اللي أوقات كتير يضعف قدام الظروف. وأنا في الحلقة دي برضو نفسي ما نبصش للظروف. ده الهدف اللي أنا نفسي صحيح. ربنا ينقله لينا النهاردة. صحيح. مش هنبص للظروف. كفاية نتكلم عن الظروف. كفاية نتكلم عن اللي بيحصل حوالينا، لكن تعالوا نتكلم عن الإله العظيم. أيوة. تعالوا يكون كل احتياجنا، تعالوا يكون كل رغبتنا، أنا عايزك أنت. أنا بحبك أنت. شكرا. أنا مستنيك أنت. وأنا عارف أني هذه كلها تزاد لكم. تزاد لكم. أنا عايزك أنت. مش هصدق صوت العالم، مش هصدق صوت الظروف، مش هصدق صوت الناس اللي حواليا ممكن تكون عاملة اضطراب. مش هعمل زي بطرس وهصدق صوت الموج العالي. أيوة. لكن أنا هبص ليك أنت وهصدق صوتك أنت. صوته يزلزل قلب الموت اللي قال لعازر هلم خارجا، فالموت انكسر شوكته. النهاردة يقدر إلهنا يكسر شوكة الموت اللي في حياتنا وفي حياة أي حد بيشاهدنا دلوقتي. أيوة. لو كان عنده إيمان أن ربنا يعمل معه حاجة، أنا بوجه النهاردة رسالة زي ما كنا بنتكلم عن زمن التعويض. الرب يقدر يجي ليك بتعويض، يقدر يجي ليك ليكي بتعويض، لكن خلوا عينينا عليه هو. مستنينه هو. هو صوته اعلى من كل الاصوات ومن كل الامواج اللي حوالينا. صوته يزلزل قلب الموت. هللويا. مش هصدق. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية. صوته يزلزل قلبي. صح إيماني فيا. يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحقق في الحال. إلهي مفيش عنده محال ويغير مجرى الأحوال. يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحقق في الحال. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي اللي وعد قدامي يسير. واللي اليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو ضيق، يسوع إلهي نور درب يرجع أمله للقصدي. واللي اليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو ضيق، يسوع إلهي ينور دربه يرجع أمله يلقى صديق. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يسير. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يسير. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي سير. هو ده إلهي القدير اللي وعد قدامي سير. هو ده إلهك اللي يقدر يمهد الهضاب ويقويك أيضا أن تصعد فوق المرتفعات. عايز أروح لحتة كده، أنت ألحانك مصرية تمام، يعني مصري مصري، يعني نشكر رب أنا مصري. أنت مصري على الآخر. انت عامل كم شريط يا روماني؟ ست شرايط وقاعد ساكت كده. كلهم كلماتك والحانك؟ معظم الشريط، يعني في اخر ثلاث شرايط كلهم كلمات والحاني. لكن الاول والثاني والثالث كان بيبقى فيه الحان وكلمات من ناس تاني، يعني ربنا مستخدمها في الكتابه والالحان. بتعمل ايه لما الناس يقول لك ان صوتك يشبه صوت مغني مشهور من غير ذكر اسماء كده اسمه محمد فؤاد؟ هو انا ماليش ذنب في كده. دي حاجه جميله. انا ماليش ذنب في كده، بس انا بفتخر اني انا برنم للاله العالي العظيم. هللويا. انا مش برنم للعالم، لكن انا برنم ليه، لاني شاعر باحسانه عليا وليا ولحياتي ولبيتي ولخدمتي. هو اللي جابني من الظلمة للنور، نقلني من الموت للحياة. فالإله اللي عمل معايا كده أعمل معاه أقل حاجة أن أنا أرنم لي وأسبح لي وهنرنم. يعني القضية دي بتواجه بعض الناس، بتضايق ناس، بس مش شايفها تضايق أي حاجة. صوتي خلقته كده بالظبط. ما عملت ترنيمة لو تتوه المركبة؟ أنا بحبها أو على فكرة بحبها جدا، والناس قالوا أيوة ده زي محمد منير، وبعد كده صورتها في النيل قالوا زي عمرو دياب، وبعد كده مش عارف لبست إيه فقالوا زي أنت لبس النوبي. خدت كل المطربين يا أخي. إيه؟ خدت كل المطربين. ما خدتش حاجة، أنا مصري. ربنا يباركك ويبارك موهبك وخدمتك. ربنا يباركك يا حبيبي. إحنا بنصلي إن ربنا يبارك خدمتنا بالظبط، ترنيمنا وخدمتنا وعظنا تسبيحنا عزفنا من غير مسحة. أيوه. يبقى احنا بنغني. أيوه. لكن مسحة الله لما بتبقى علينا رب بيباركنا وبيستخدمنا وبينقل شعورنا واللي احنا حاسين بيه. الناس بتحسه بسرعة لما تكون صحيح. مسحة ربنا علينا. صحيح. عايز مثلا انتقل لمشهد كده جميل، أشرف وبنته. فرحان يا أشرف ان بنتك بتشارك معك في الخدمة. زي ما يقول الكتاب كده، جيل إلى جيل يسبح أعمالك. وهي النهاردة مش بنتك، هي شريكة خدمة. يعني واقفة قدام الرب زيك بالضبط، ولا أنت بابا ولا أي حاجة. وتسبيح الرب يشرف ويرفع المقام ويقدمنا كده لقدام ويحط على رأسنا تاج ويشرفنا ويكرمنا، وخصوصا لما نكون مجربين وفي ألم. معنا تليفون مودي. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا مودي. أنا يا رب يعني عظيم جدا إن هللويا. إحنا بنعظمه في الترانيم. شكرا الله. ويعني أنا بالنسبة لي ككل خدمة بطلعها كخدمات بطلعها، إن لما بشعر بالترانيم فعلا بنحس إن الاجتماع أو بالوضع بتاع الناس بيحسوا بفرح غير عادي لما تكون الترانيم بالروح. لما في أنا ذكرني آية صغيرة لما كان في صومي الأول 22، لما كان كله متضايق ومري النفس ومن كل عليه دين، كان اجتمع مع داود. دي داود في 34 مزمور 34 قال عظ. أمين يا أخي مودي، لو في فرصة ترجع وتكلمنا ونكمل كلام عن مزمور داود. معنا مايكل. ألو، مساء الخير يا أخي رومان. مساء النور أخي روماني. أهلا يا أخي مايكل. ازيك يا أخي هاني؟ وحشني كتير. أهلا وسهلا بك يا مايكل. كنت عايز أتكلم في نقطة صغيرة. تفضل يا أخي ريمون. انتقل. إن كان هو شخص مؤمن وانتقل للرب وعارف أبديته، لكن بنتكلم عن الناس اللي مش عارفة أبديتها والناس اللي مش عارفة هي رايحة فين، وإن كتير شباب بتضيع مش عارفة إيه مصيرها. فبنصلي في الوقت اللي جاي إن نقدم الرسالة بجد، وإن في ناس كتير بتضيع. أمين. أمين. أمين. أمين. ده حقيقة. إحنا ساعات بنتكلم على ناس ما نعرفش. بعض الناس إحنا يعني قلبنا يقول لنا إنهم مختبرين في الروح الرب يسوع المسيح، وبعض الناس ما نعرفش، وبعض الناس عارفين إنهم كانوا بعاد، لكن حتى دول برضو بنشعر بألم فراقهم ونشعر بالأسى والحزن لعدم وجودهم وعدم إتيانهم فرصة جديدة من الحياة أن يعرفوا الرب يسوع المسيح. معنا تليفون آخر من باريس. شكري. أهلا وسهلا أخ شكري. أهلا وسهلا. مساء النور أخ شكري. بمس عليك يا خالي. أهلا. أحب أمس على خرماني وربنا. رب يباركك يا أخ شكري يا حبيبي. شكرا جزيلا. تحب تشاركنا بإيه أخ شكري؟ بشرق التسبيح يعني ده حاجة وخالص، وهي اللي بتجربنا اكتر لربنا يعني. امين. من ربنا. وهي زي الصلاه برضه واكتر واحده. امين. امين. وربنا يبارككم ويستخدمكم اكتر من لازم. امين. شكرا. أمين. شكرا. ربنا يبارك حياتك ويبارك وقتك في الخارج. ترنيمه فيها نوع من التحدي، ابدا مش راح تقوى عليكي ابواب الجحيم. ابواب الجحيم. بتكلم مين؟ بكلم الكنيسه، والكنيسه اللي هي شعب الله. الكنيسة مش هي طوب ومباني أو طايفة أو فكرة أو مجموعة ناس خالص. الكنيسة هي شعب الرب في كل مكان. فأنا بقول لها الرب اللي بقول للكنيسة كده، لن تقوى عليها أبواب الجحيم. الرب يسوع قال لبطرس في مرة، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. في ناس بتقول تبني، لا بطرس ما يعرفش يبني. الرب اللي هو اللي بيبني. أنا ما عرفش أبني. أيوة. مهما كانت إمكانياتك، بص لإمكانيات الله. هو اللي يقدر يبني. وهو اللي يقدر يعلي. وهو اللي يقدر لما يقول يوفي بوعده. أوقات كتير نبقى لنا خطط في حياتنا وتخطيط في حياتنا، وفجأة تلاقي كله راح ولا حاجة اتحققت. بس أنا عندي إيمان إن ما فيش ولا حاجة أنا اعتمدت على الرب فيها اعتماد كلي إلا وجه وتممها معايا. فأنا عايز أقول النهاردة إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. مهما يحصل في أي وقت الكنيسة بتمر بضيق، صدقني الرب بيوسعها أكثر. أوسعي مكان خيمتك. هي بتنور في الظلمة، يعني تحط عليها أحمال وضغوط تلاقيها أكثر إشراقا وأكثر. أمين. وهو ده العدد الثالث اللي احنا بنقول أنت النور للعالم كله. أيوة. هي بتنور في الظلمة. أمين. نواري للي بعيد. خلي النور ينور قلبه ويعرف معنى العيد. الله. احنا بنصلي إن الكنيسة الأيام دي كلها هدف إن هي تنور للناس اللي بعيدة. أمين. الناس أمين. اللي عايشة في وادي ظل الموت تيجي وتمشي في نور المسيح. أمين. أمين. أمين. أبداً مش رح تقوى عليكي أبواب الجحيم، يا كنيسة الرب مغطيكي بالدم الكريم. قولوا معانا أبدا مش رح تقوى عليكي أبواب الجحيم. يا كنيسة الرب مغطيكي بالدم الكريم من مجد المجد يعديكي وفي الزمن الصعب يقويكي. من مجد المجد يعديكي في الزمن الصعب يقويكي. ليل ونهار عينه عليكي أبدا ما بيتخلى. ليل ونهار عينه عليكي أبدا ما بيتخلى. كل لسان يقوم عليكي تحكمي بكرة عليك. وعدوك لو صور ضدك ألا تتردي إليك. كل لسان يقوم عليكي تحكمي بكرة عليك. وعدوك لو صور ضدك ألا تتردي إليك. وسع يلا مكان خيمتك قومي وشددي أوتادك. وسع يلا مكان خيمتك قومي وشددي أوتادك. امتدي وطولي أطنابك والمهدوم ابنيك. امتدي وطولي أطنابك والمهدوم ابنيك. ومن مجد المجد يعديكي في الزمن الصعب يقويكي. من مجد المجد يعديكي في الزمن الصعب يقويكي. ليل ونهار عينه عليكي أبدا ما بيتخلى. ليل ونهار عينه عليكي أبدا ما بيتخلى. انت النور للعالم كله نوري للي بعيد. خلي النور ينور قلبه يعرف معنى العيد. انت النور للعالم كله نوري للي بعيد. خلي النور ينور قلبه يعرف معنى العيد. عيش في مجد إلهك حي تعريسك وقريب جاي. عيش في مجد إلهك حي تعريسك وقريب جاي. اسهر يكون النور والضي لحد ما يجي لقاه. اسهر يكون النور والضي لحد ما يجي لقاه. من مجد المجد يعديكي في الزمن الصعب يقويكي. من مجد المجد يعديكي في الزمن الصعب يقويكي. ليل ونهار عينه عليكي أبدا ما بيتخلى. ليل ونهار عينه عليكي أبدا أبدا ما بيتخلى. أمين أمين أمين. هاليلويا. الأسبوع النهاردة الصبح النهاردة الفالنتاين داي. وبهذه المناسبة أخونا ماجد صبحي وهو طبيب أسنان ومترجم وكاتب ترانيم وملحن ومؤلف وكان بيخدم في فريق التسبيح وقت طويل عنده بلوج عنده مدونات رائعة جدا ونحن بنشكره عليها ولأجل إحساسه فيها ولأجل الكلمات اللي ليها معنى اللي بيكتبها. فأنا هقرأ مدونة من إحدى مدونات اسمها بموت فيك. اسمع كده. كل سنة في نفس الميعاد بتبدأ دعوات لمقاطعة الفالنتاينز داي، سواء بجد لفكرة إنه عادة مقحمة من الغرب أو مش متماشي مع التقاليد، أو بهزار لفكرة المصاريف والهدايا والدباديب، سواء من النوع المحلي أو الدبدوب الدولي المحرض والممول والورد والكروت والتليفونات إلخ. السنة دي محدش قطع العادة الحقيقة. معظمنا إن ما كانش كلنا هيكون شاف على الأقل هاشتاج الحاجات اللي بتتعمل على التويتر والفيسبوك والحاجات دي، هاشتاج أو صورة أو ستيتوس أو تعليق بيتريق على اليوم من زاوية معينة. الظروف السنة دي مختلفة شويتين لناس كتير. البعض شايف إن المناسبة وقتها غريب وسط الألم والحزن اللي بتمر بيه أسر كتير، وسط اللخبطة والحيرة اللي عائلات كتير حساها، سواء لأنهم مش عارفين أولادهم أو أجوازهم فين، بس بسبب إنهم عارفين إنهم مش هيقدروا يشوفوهم تاني. ناس ربطت بين الورد اللي بيتقدم في عيد الحب والورد اللي بيتحط على قبور شباب بريء رحل بدري، لون أحمر في شرايط لف الهدايا ودم في إيدين مسؤولين كتير لسه مش بيتحاسبوا لحد دلوقتي. ناس كتير شايفين الحب والموت ما يجوش مع بعض، ما يتحطوش في جملة واحدة وما يعبروش عن حاجة واحدة. طب ليه بنقول أنا بموت فيك يعني بحبك قوي؟ ليه بنقول بحبك موت يعني برضو بحبك قوي؟ الصورة كانت تحكي عن اتنين بيحبوا بعض، ولأن البنت كانت عايزة تتأكد من محبة الولد سألته لو هو مستعد يموت عشانها. الولد أعلن استعداده وطلعوا مع بعض فوق جبل عالي، ولما وصلوا للقمة الولد قال لها يلا زقيني. مين حواليك مستعد إنه يموت عشانك؟ أنت ممكن تموت عشان مين؟ يعني لو أنت أو أنت زوج أو زوجة أو أب أو أم، تكون الإجابة عن السؤال سهلة. بنسمع أمهات وهم بيقولوا من قلبهم قد إيه مستعدين يدون عينيهم بجد، المهم يشوفونا سعادة. الغريب أنهم أصلا عارفين أنهم لو يدون عينيهم مش هيعرفوا يشوفونا أصلا. في حياتي وحياتك في حد مات عشاننا، في ناس مستعدة تموت عشاننا، وشفناهم حوالينا في أماكن كتيرة بيموتوا وغيرهم بيعيشوا بيضحوا بحياتهم عشان بيحبوا البلد. لو مش كده، لو أنت مش كده، أتمنى لك تلاقي الشخص ده اللي يكون مستعد يموت عشانك وتكون مستعد تموت عشانه. وعيد الحب مش كله أغاني وشوكولاتة ودباديب وورد، مفيش حب أعظم من إن حد يضحي بحياته عشان حد بيحبه. كلمات الجميلة البسيطة الرقيقة المعبرة اللي كتبها ماجد صبحي في مدونته القصيرة دي بتقول لك إنه في حاجة اسمها حب بالموت، وده سر صلي إنه يكشف لناس كتير في هذه الأزمنة. إحنا شفنا شهيد، يعني شفناه، يمكن عائلات كتيرة تعرف واحد استشهد عشان الباقي يعيش كويس، عشان قضية. لكن في حد تاني قدم حياته عشان يغير تاريخ الإنسانية ويغير تاريخ حياتك أنت كمان. أتمنى أنك تتعرف به يسوع المسيح. معنا تليفون من أخونا ماير. ألو يا ماير. ازيك هاني؟ هاني أهلا وسهلا بيك. أنا كان نفسي، أنا فرحان أوي بالترنيمة اللي هي بتاع عيش مجد إليك حبيبي، بتاع فعلا هي النور اللي بيهدي العالم. صح الرب بيقول كده أنتم العالم. الخط بيقطع، مش سامعك كويس، مش سامعك كويس. غالبا في مشكلة في الشبكة يا أخ ماير، فمن فضلك تابعنا مرة كمان أو حطها على الفيسبوك وهتوصلنا. قلت كلام يشبه الكلام ده في ترنيمتك اللي فاتت يا رمان. الحب حتى الموت. هو كلنا لما بنحب نقدم تعبير عن الحب، ممكن أقدم ليك هدية، أقدم ليك وردة، بس إلهي العظيم لما حب يقدم دليل الحب، قدم حياته، قدم حياته. أيوه. مفيش حب أعظم من كده، هو ده منتهى الحب. مهما كانت وصلت درجة محبتي ليك، مش هموت علشانك، وانت برضو مش هتموت علشاني، مش هنموت علشان أقرب الناس لينا. لكن هو لما شاف إن خلاصنا مقتصر إنه ينزل ابنه المحبوب يسوع ويموت ويخضع، ما ترددش، اتحمل كل الألام، اتحمل الصلب. ما أصعب هذه الألام. مهما حاولت الأفلام تحاول إن هي تجسدها، لكن مش هي أبدا. فحب إلهي مفيش حب أعظم من كده، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، هو أمين. وضع نفسه. أمين. قبل ما نرنم مع بعض ترنمتك الشهيرة واللي تتقال في كل خلق الله بيرنمها في الكنائس، يقول يا اللي بديت الرحلة معايا، لو في وقت نرنم كمان ترنيمة، لكن لو الوقت زنقنا أنا حابب أن نسمعها منك ونتشارك بيها. عايز أدعوك دعوة صغيرة عزيزي المشاهد، أنك لو تريد أن تتعرف بهذا الإله ما بتروحش للوكلاء أو التوكيلات الإلهية، ادخل أوضتك، ارك على رجليك، صلي لي، قول له أنا عايز أتعرف بيك وابتدي معايا الرحلة، غير حياتي. ما تروحش لحد، عندك الكتاب المقدس، هاته من أي مصدر، من النت أو من، وافتح إنجيل يوحنا وتعرف بهذا الشخص أو بقية الأناجيل أو أي جزء كتابي، وكلم الله مباشرة. بعد كده الرب هيقودك تعمل إيه وتسمع إيه. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتقودني، هتكمل. الحقيقة في عدد أخير بيقول شو يا رب أحبك أكتر من أيه. الأمانة ده مش بتاعي أيه. يعني العدد ده مش بتاعي. ربنا يبارك كل شخص. أمين. لكن أنا حابب أقول أني يلي بديت الرحلة معايا لما كتبتها سنة 99 yeah. من زمان جدا عجوز. مش قوي يعني okay. فكانت دي اختبار تفرغي للخدمة. أنا قلت له أنت اللي بديت مش أنا وأنت اللي هتقدر تكمل يا رب. أنا عارف إن أنا هتغير، عارف إن أنا هبقى مش أمين معاك في أوقات كتير، بس عدم أمانتي مش ممكن أبداً تبطل أمانتك. وقلت له أنا متأكد وواثق إنك راسم ليا خطة عظيمة، أنت اللي بديتها. من 99 وأنت دلوقتي مش مهزوز، مش قلقان. كل يوم بختبر روعة هذا الإله العظيم، روعته، إحسانه، فيضه، فيض غناه وبركاته. شكرا الله. طيب قبل ما نرنمها اسمحوا لي اعزائي المشاهدين، في طلب صلاة جه واحنا بنسمع برضو المزيكا ونبتدي وقت التنمية الاخيره. شخص بيصلي انه زوجته هو يرى انها معرضه او تحت تاثير عدو الخير، فنصلي صلاه صغيره. احنا بنعتبركم اسرتنا مشاهدينا الاعزاء، صلي مع بعض. يا رب من فضلك يا رب ضل بمحبتك على هذه الأسرة الصغيرة وهذا الزوج الملتاع لأجل زوجته. يا رب قود حياته، قود حياتها رب. وإذا كان في أي تأثير لعمل شيطاني أو إبليس لينزع من يد عدو الخير كل قيود بحسب وعدك أنك جردت الرياسات والسلاطين وأشرتهم جهارا ظافرا بهم في يسوع. يا رب نبارك اسمك لأن هناك قوة وسلطان في صلواتنا إليك وكلماتنا إليك. باتحدنا معا لأجل هذا الزوج الوفي الذي يصلي لأجل زوجته. قل كلمة يا رب الآن فيبرأ هذا البيت من أي تأثير من عدو الخير. ليك المجد، ليك الكرامة. آمين آمين. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيه انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيقوله معايا. شكرا لي شكرا لي ياللي بسرعان دايماً رفعاني. شكراً ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايماً رفعاني. رغم ان انا بتغير دايماً انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعي عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها رحلة عمر انت رسمها. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها رحلة عمر انت رسمها.